في جبين الحب نور من لجين وصباح الوجه ضوء القمرين في جبين الحب نور من لجين وصباح الوجه ضوء بحماكم يا حبيبي أنا صب مستهاب أنا صب مستهاب أنا صب مستهاب يا حبيبي في محياك تبشير السلام وفؤادي لك غنى I'm حبيبي بحماكم يا حبيبي بحماكم يا حبيبي. أنا صب مستهاب أنا صب مستهاب أنا صب مستهاب حبيبي في محيا كتب شير السلام وفؤادي لك غنى ألحان الغرام الغرام الغرام الغرام يا حبيبي في محيا كتب شير السلام أغنيها أغنيها ألحان الغرام يا حبيبي في محيا كتب شير السلام وفؤادي لك غنى حبيبي بحماكم يا حبيبي بحماكم يا حبيبي بحماكم يا حبيبي. أنا صب مستهاب أنا صب مستهاب أنا صب مستهاب أنا صب مستهاب أنا صب مستهاب سيد الناس حبيب الله أيام لقاء أظلم الليل طال ليلي طال ليلي سيدي كيف أرى سيد الناس سيد الناس حبيب الله أيام لقاء أظلم الليل طال ليلي طال ليلي سيدي كيف أرى أنت هادينا إلى الله أنت هادينا أنت هادينا إلى الله ونجاتي في هداك والغواتي مقربي والهوى قلبي عباب طول عمري خلوني خلوا قلبي عباب طول عمري خلوني وأهل العشق من أخذوا كحل الجفون ويا ما يا ما العتاب وسكبوا دمع العيون وأهل الحضرة حباب وأهل الحضرة حباب يا ليت وصلوني يا ليت وصلوني إلى الحبيب. لها